يقول: من عادتنا أننا إذا وصلنا الرحم أنه لا بد من مصافحة القريبات الأجنبيات عنا، هل يعني نأذن في صلتنا لهذا الرحم؟ تصافح المحارم مثل عمتك ومثل خالتك وبنت أختك وأختك وبنت أختك ونحو ذلك من المحارم. أما من يحل لك الزواج منها فلا تحل لك مصافحتها حتى ولو كانت ابنة عمك أو امرأة عمك أو امرأة خالك أو امرأة أبيك، عفوا، أو امرأة أخيك. أما زوجة الأب فهي محرم، أو امرأة أخيك. فلا تحل مصافحة المرأة صغيرة كانت أو كبيرة، شابة كانت أم عجوزا، فإن لكل ساقطة في الحي لاقطة. وبعض الناس، أنا أعرف شخص طلق نساء عنده صغيرات لأنه مغرم بحب عجوز تعتبر في سن أمه، فهذه فتن. ولذلك مهما كان الأمر، حتى لو لم نعرف يعني الحكمة، لا تصح مصافحة المرأة الأجنبية، بل إن المصافحة طريق للمسافحة، المصافحة طريق للمسافحة. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الرجال وقالت: يا رسول الله، أمدد يدك أبايعك، أمدد يدك أبايعك. وهي مرحلة مهمة جدا، مرحلة الإيش؟ البيعة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحداكن كقولي لمئة امرأة. فلم يصافحها في مثل هذه الحال الحساسة المهمة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وأينا يعني أعظم وأأمن وأطهر، نحن أم الصحابة الذين خاطبهم الله بقوله بشأن أمهات المؤمنين؟ خاطب أمهات المؤمنين بقوله ماذا؟ فلا تخضعن بالقول فإيش؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا في عهد من؟ الصحابة، والحكم باق إلى قيام الساعة. فإذا كان هذا النداء موجها إلى من؟ إلى الطاهرات المطهرات العفيفات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، ولعن الله من أبغضهن وقلاهن. فإذا كان هذا الخطاب موجه لهن، ما بالكم بمن لا يدانيهن لا من قريب ولا من بعيد. يعني يقول البعض من الناس: يا أخي، نحن قلوبنا طيبة، أنتم جيتونا هالمطاوعة هالحين وتخربون علينا، حنا من أول النساء نصافحهن وبعضهن نقبلهن ويقبلنا يوم العيد. ها، هذه من العادات الإيش؟ الجاهلية. ووالله إنه يكذب، والله ما يسلم قلبه إذا وضع يده في يد امرأة أجنبية، يكذب. هل هو أطهر من الصحابة؟ أنت تتحدى قلبك؟ قلبك أضعف من قلوب الصحابة بمئات وآلاف المرات، فاحذر يا عبد الله. ثم إن هذا أمر من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومخالفته خطيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم أين غيرتك؟ يعني البعض الناس كالتيس لا يغار على محارمه، بل ربما غار التيس والقرد وهو لا يغار. فإذا جاءه ضيف، أخذنا عادة من الأوروبيين، أخذناها من الغرب، إذا جاءه ضيف قدم له زوجته لا ولا يتكلم اللغة العربية، يقول المدام تبغى تسلم عليك، مسكين يعني فقد الغيرة فقد الحياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كيف ترضى لزوجتك أو أختك أو أمك أن يضع رجل أجنبي يده في يدها ويهشها وأنت تنظر كالتيس الأسك؟ يعني قلة حياء. يعني علينا أن نطبق السنة مهما كلف، السنة فوق العادات والأعراف. لا تقول والله هذه زوجة خالي تغضب علي إذا ما صافحتها ولا قبلت رأسها ولا، خليها تغضب إلى قيام الساعة. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والله الناس لن يرضوا عنك. بعض الناس قد يتقرب بالمعاصي، قد يفتي بالمعاصي من أجل أن يتقرب إلى الناس، والنتيجة حتما ستكون إيش؟ عكسية. أنا أعرف شخصا معاصرا تقرب بعدة قربات إلى البعض، منها أنه أباح الربا، ومنها أنه يريد أن يجعل سيده في مقام من لا يسأل عما يفعل، ومنها أنه طالب بإلغاء مكبرات الصوت في الأذان، يريد أن يرضي النصارى. والله ما بقي في منصبه بضعة أشهر وهو يزعم أنه عالم أو طالب علم. هذا تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسخط الناس، من أسخط الله بسخط الناس برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولذلك بهذه المناسبة إخواني، احذروا من فتاوى الصحفيين وأضراب الصحفيين، احذروا من فتاوى الجهلة السفهاء الذين يتطفلون على العلم وهم أجهل من حمر أهلهم، من مبيح الغناء ومبيح الربا ومبيح المصافحة ومبيح الاختلاط ومبيح الأغاني والموسيقى والمعازف، ممن فقدوا حياءهم، ومن استبدلوا وممن استبدلوا الآخرة بالدنيا، فصاروا يفتون بأهوائهم ويفتون بمذاقاتهم. شأنهم شأن بعض الطواغيت الذين جعلوا الذوق والعقل بدلا من الكتاب والسنة، أذواقهم تملي عليهم. ثم لم يقتصر بعض السفهاء على أن أفتوا بمثل هذه الفتاوى، بل يتحدون أن يوجد كتاب أو سنة تحرم الغناء، يتحدون السنة. الله أكبر. ابن مسعود يقول: أقسم بالله، أقسم بالله أن المراد بهذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أقسم أيمانا مغلظة أن المقصود بها ماذا؟ الغناء. ثم أين هذا المسكين السفيه؟ وأنا أتقرب إلى الله بأن أسميه سفيها مهما علت منزلته عند البعض وخدع الناس بما عنده، طالما تجرأ على النصوص الشرعية فإن هذا أمر خطير. أقول عن أمثال هذا المسكين تذكر موقفك بين يدي الله. الصحف في الغرب وفي الشرق تطبل وترقص فرحا بفتواك، تظن أنك عالم من العلماء وأنت جاهل من الجهال، تظن أنه عالم. ليس كل من يقرأ القرآن ويزعم أنه يعني قارئ أنه عالم. هناك من يقرؤون القرآن، لا أقول إن هذا الرجل ينطبق عليه هذا، لا نستطيع التطبيق على المعين، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا المسكين أتي من الجهل، هو لا يعرف أصول الشريعة أصلا، ولكن المصيبة أنه يتحمل. الآن أمس أسمع في بأن الصحف الفلانية والفلانية والفلانية كلها الآن ترقص طربا لهذه الفتوى وتطبل لهذه الفتوى. الدور عليه أحسن الله إليك. ها؟ الدور عليه. نعم، هو مسكين، الدور عليه هو. القضية خطيرة جدا، خطيرة أن يتطفل أحد جاهل لا يعرف الأحكام الشرعية. أين هو عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن ناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف؟ أين أنت أيها الجاهل عن هذه النصوص؟ أين أنت عندما تقف بين يدي الله وتأتي هذه الملايين التي تطبل لفتواك وتهزأ بعلماء الأمة من أجل فتواك، وتزعم أنك قد حررتها من أغلال الدين التي يتزعمها بعض العلماء على حد زعم تلك الجهات؟ يا أخي، الصحابة كانوا يتدافعون الفتوى، كانوا يتدافعون الفتوى، كل منهم يخاف الله أن يفتي. والآن تجرأ بعض السفهاء على مسائل كان يتردد في الفتوى فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر هؤلاء الناس بالوقوف بين يدي الله، أذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أذكرهم بأن الله سبحانه وتعالى قارن القول عليه بغير علم بالشرك بالله، قارن القول على الله بغير علم بالإشراك بالله. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أبو بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. أبو بكر الصديق الذي يقول أحد الصحاب أحد السلف: إنما غلب الناس بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه. أبو بكر يسأل عن مسألة بسيطة لها مساس باللغة وهي في القرآن فقط، يعني لو أنه أراد أن يتطفل يمكن أن يجيب. يسأل عن معنى الأب في قول الله تعالى: وفاكهة وأبا، فيحجم رضي الله عنه، بل ويقول كلاما مخيفا: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذا أبو بكر. ثم يأتي السفهاء ليطلقوا هذه الفتاوى ولينشروا الفساد في الأرض. وقد قال، وأختم بهذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا.